بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع كتاب الفضائل وفي باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. هذا الحديث يدل على وجوب إخلاص النية لله عز وجل في الصوم، وأن الإنسان إذا صام الفرض أو النفل لابد أن يكون صيامه لله عز وجل، لا يبتغي بذلك إلا وجهه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أمر بهذا الصوم، ولا يصوم لأن الناس يعتادون الصوم فهو يصوم معهم ولا يدري أنه يصوم لله عز وجل. ففضل الصيام فضل كبير، فإذا صام العبد يوما في سبيل الله في النوافل مثلا، وكان هذا اليوم يوم حار، وكان هذا اليوم يوما حارا وفيه يعني طول كأيامنا هذه، وصامه في سبيل الله عز وجل وابتغاء مرضاته، الله عز وجل يأجره على ذلك الأجر الكبير، فيباعد بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة من سنين الله عز وجل يباعده عن النار سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أن فيه فضلا كبيرا للصائم وأجر الصائم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، اشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم شرطين: الشرط الأول أن يكون إيمانا بالله عز وجل وتصديقا به سبحانه وتعالى وإخلاصا له في هذه العبادة، وهذا يعني قد يكون خاليا من قلب بعض الناس، وذلك أن بعض الناس يجد الناس صائمين فيستحي أن يأكل معهم، وهو لا ليست نيته أن يصوم لله، بل يصوم عادة فقط مع يعني قومه الذي يكون معهم، فنجده مثلا تاركا للصلاة ولا يسجد لله سجدة، لكنه في الصيام يصوم ولا يفطر، ويقول: لا بد أن أصوم ما دام الناس يصومون، وهو لا يخلص هذه العبادة لله عز وجل. فالله عز وجل ما أمر إلا بالإخلاص، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فيخلص العبادة لله، ولا يفعل هذا الأمر إلا لأن الله أمر بذلك، وهو يحب هذه العبادة ولا يتنكر لها، ولا يعني يقول: يا ليت ما لم يوجب الله عز وجل هذه العبادة لأن فيها مشقة وغير ذلك، بل يحب هذه العبادة حتى ولو كانت فيها مشقة، لأن الأجر على قدر المشقة. فيصوم إيمانا بالله سبحانه وتعالى واحتسابا، أي يحتسب الأجر عند الله، يحتسب الأجر عند الله، ويعلم أن بهذا الصيام سيأجره الله عز وجل ويعطيه ويمنحه ويدخله الجنة. وتقدمت بعض الأحاديث في ذلك، أن الله عز وجل أعد للصائمين بابا في الجنة اسمه الريان، لا يدخله إلا الصائمون. واحتسابا، إذا فعل بهذين أو إذا صام بهذين الأمرين وبهذين الشرطين غفر له ما تقدم من ذنبه، أي أن الله عز وجل يأجره على ذلك بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه من الذنوب الكبيرة أو الذنوب الصغيرة، إلا التي المظالم التي تكون بينه وبين الناس، فهذه لا بد من التوبة ورد المظالم إلى أهلها. فهذان الحديثان يدلان على فضل الصوم، ويدلان على شرطية الإخلاص لله عز وجل في الصوم، وأن الإنسان إذا صام يصوم لله عز وجل، لا يصوم من باب العادة فقط وهو لا يدري هل هذا الصيام يعني يقبله الله عز وجل أو لا يقبله. فلا بد للإنسان أن يراجع نفسه ويراجع نيته، إنما الأعمال بالنيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله عز وجل أن يخلص نياتنا له سبحانه وتعالى وحده، وأن يأجرنا على صيامنا، وأن يوسع علينا، وأن يسهل لنا هذا الصيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.